بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة روضة الأحباب في تفسير سورة الأحزاب في حلقتها 12، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. كلمة النكاح هنا يقصد بها العقد وليس الدخول، لقوله تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فمن طلق امرأة قبل المسيس فلا يخلو حاله من أحد أمرين: إن كان قد فرض لها صداقا مسمى فلها نصف هذا الصداق المسمى، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. أما إذا طلقها قبل المسيس ولم يكن قد فرض لها صداقا فلها في هذه الحالة متعة، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. والمتعة عطاء مالي يقدم إلى المرأة المطلقة جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، في هذه الآية أحكام كثيرة، منها إطلاق النكاح على مجرد العقد، فهنا حديث عن العقد فقط، لأن النكاح ورد في كتاب الله بمعنى الدخول. في المطلقة ثلاثا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. النكاح هنا يقصد به البناء وليس مجرد العقد، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يبقى النكاح قد يرد في كتاب الله بمعنى البناء وقد يرد بمعنى العقد. أيضا استدل جمهور أهل العلم بهذه الآية على أنه لا طلاق إلا بعد نكاح. لو واحد لم يتزوج امرأة طلقها قبل أن يعقد عليها، كان خاطب مثلا في مرحلة الخطبة طلقها، هي مش زوجة أصلا، فالطلاق لم يصادف محلا. جمهور أهل العلم يقولون الطلاق لم يصادف محلا فهو لغو لا قيمة له، لكن من أهل العلم من قال بوقوعه. على كل حال، فإن تزوجها مستقبلا تقع عليها هذه الطلقة التي أوقعها عليها سلفا، لكن الظاهر والذي جاءت به نصوص شرعية لا طلاق على ابن آدم فيما لا يملك، لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك. حديث آخر: لا طلاق قبل النكاح، وهذا الذي عليه الجمهور وهو الأحفظ للأسر والأقوم بالمصالح. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إذا كان الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة. الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول، إذا أرخيت الستور وغلقت الأبواب وكان في وضع يأمنان معه أن يدخل عليهما داخل بغير إذن، يتمكنان معه من الوطء، فإن الخلفاء الراشدين قضوا بأن تقوم الخلوة الصحيحة مقام العقد في استحقاق المهر كاملا وفي وجوب العدة كاملة على المرأة. فالمطلقة قبل الدخول كما هو نص الآية ليس عليها عدة إلا إذا مات عنها زوجها. لو واحد عقد على امرأة ثم مات قبل الدخول عليها عدة الوفاة 4 أشهر و10، وإن لم يكن قد دخل بها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ثم قال تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. كلمة أجر في كتاب الله تطلق بمعنى المهر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج متعة قط، لا عند الشيعة ولا عند السنة، متفق عليه بين الأمة كلها. يبقى كلمة أجر هنا يقصد به المهر، فلا وجه لاستدلالهم بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. استمتع يعني من دخل بالمرأة وجب عليه بالدخول بها مهرها كاملا. إن أحللنا لك أزواجك، وتأمل كلمة أزواج لأن كلمة زوج يطلق على الذكر والأنثى، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ولكم نصف ما ترك أزواجكم. إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، دفعت مهورهن، وما ملكت يمينك، كان له التسري بالإماء صلوات ربي وسلامه عليه، مما أفاء الله عليك. ثم قال: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. فهذا شرط لحلهن أن يكون من اللائي هاجرن معه. النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ أخت علي بن أبي طالب، واعتذرت فعذرها، ثم أنزل الله تعالى قوله: اللاتي هاجرن معه، قالت: لم أكن لأحل له لأني لم أكن من اللاتي هاجرن معه، بل كنت من الطلقاء. إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. قلنا المهور الأجور. النبي عليه الصلاة والسلام كان مهره على نسائه 12 أوقية ونش، يعني ونصف، فالجميع 500 درهم، إلا أم حبيبة أمهرها عنه النجاشي 400 دينار، وإلا صفية بنت حيي أعتقها وجعل عتقها صداقها، وجويرية بنت الحارث دفع كتابتها إلى ثابت ابن قيس وتزوجها على ذلك. المكاتبة أن يتفق مع العبد أو الأمة على تعتيقه مقابل مبلغ من المال، فيسعى ويشتغل ويردع يكمل المبلغ ده، يسلمه لسيده فيعتقه. فكان قد كتبها ثابت بن قيس على مبلغ، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم أدى عنها كتابتها وتزوجها بهذا. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، النبي صلى الله عليه وسلم ملك صفية وجويرية، لكن لم يطأهما بملك اليمين، بل أعتقهما وتزوجهما وصار من أمهات المؤمنين. ماريا القبطية تسرى بها، فهي من السرار، فهي أم ولد الذي التي ولدت له ابنه إبراهيم الذي مات وهو رضيع، وقصته معلومة: يا إبراهيم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وجاءت هذه الشريعة وسطا بين غلو وتفريط. اليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته، لا يرون حرجا في أن يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته، وهذا شنيع فظيع. النصارى على العكس لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان بين الرجل وبينها سبعة أجداد. فما بين غلو النصارى وتفريط اليهود جاءت هذه الشريعة المباركة: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إذا جاءت امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأراد النبي أن يستنكحها، حلت له، لا يشترط لا مهر ولا ولي ولا شهود. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. بقية الأمة إذا أرادوا الزواج فهناك الولي والمهر والشهود والسقف الذي لا يتجاوزونه أربعة. هذه القاعدة بالنسبة لعامة المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم أحل الله له ذلك بلا سقف. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. الواهبات أنفسهن لرسول الله الكثر، ولم يتزوج ولا واحدة منهن، لأن الله خيره وجعل ذلك إلى مشيئته. في حديث سهل بن سعد الساعدي جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني قد وهبت لك نفسي. فقامت قياما طويلا، فلما رأت أنه لم يقض فيها شيئا جلست. قال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها به؟ يعني فقال: إزار. فقال: إذا أعطيتها إزارك بقيت أنت بلا إزار. التمس شيئا، فالتمس فلم يجد، التمس ولو خاتم من حديد لم يجد، فهم أن ينصرف. فقال: كم معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، على أن يحفظها ما معه من كتاب الله عز وجل. في حديث أنس يقول أحد الصحابة يقول: كنت مع أنس جالسا وعنده ابنة له، فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله هل لك في حاجة؟ فقالت: ما أقل حياءها. ما تستحي امرأة تعرف نفسها على رجل؟ فقال: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه، فعرضت نفسها عليه. وأمنا عائشة يعني كانت يعني تقول: إننا كنت أغار من النسوة التي يهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقلت: يا رسول الله إن الله يسارع في هواك، إني أرى أن الله يسارع في هواك. كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن فأقول أو تهب الحرة نفسها؟ فأنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقلت والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. يبقى كلمة خالصة لك من دون المؤمنين الزواج بغير مهر بغير ولي بغير شهود. أما قد علم المؤمنون ما فرض الله عليهم في زواجهم من الشرطات المهر والولي والشهود وسائر ما جاءت به الشريعة من قواعد النكاح. فليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. الله بهذه الآية وضع واجب القسم على النبي صلى الله عليه وسلم، عنده نساء وضع عنه واجب القسم وترك الأمر إليه، يرجي من يشاء ويؤخر من يشاء، يؤوي من يشاء ويرجي من يشاء، ومن ابتغى ممن عزل فلا جناح عليه، رفع عنه واجب القسم. وبعدها ظل نبينا يقسم وظل نبينا يعدل، فكان هذا أطيب لنفوس نسائه، يفعل هذا تنفلا تطوعا رغم كونه ليس بواجب عليه، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم من ميلكم إلى بعضهن أكثر من بعض. وقيل إن معنى الآية في الواهبات، هؤلاء اللائي جئن ليهبن أنفسهن إلى النبي، نمصن له أن يقبل منهن ما شاء وأن يرجئ منهن من شاء، ومن أرجأها له أن يأويها إليه لاحقا، ففتح له الباب ورفع عنه الحرج. ابن جرير يقول في هذا وفي ذاك، هذا في الواهبات وفي الأزواج التي عنده صلوات ربي وسلامه عليه. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فهذا تخفيف عن النبي عليه الصلاة والسلام، رفع عنه واجب القسم، ترك الأمر إليه. ومع هذا ظلت نفسيته النبيلة الشريفة الكريمة الميالة إلى العدل بطبعها، ظل يعدل بين نسائه رغم أن الله خيره ورغم أنه ليس بواجب عليهن، لتكون له المنة عليهن بهذا العدل وبهذه التسوية وبهذا القسم العادل النبيين. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما، عليما بضمائر السرائر، وحليما يحلم ويغفر. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. النسوة اللي هم عرض عليهم إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الله كافأهن بأن قصره عليهن، هم دول وكفاية، هم دول نساءك في الدنيا وفي الآخرة. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، مكافأة ومجازاة لأزواج النبي الذين اخترن المقام معه على ضيق العيش وعلى قلة ذات اليد، مكافأة ربانية. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وفي تفسير آخر يقول المقصود الصنف من النساء. يا الله جل وعلا أحل لك أزواجك التي هاجرن معك وبنات عمك وبنات عمك، فيما عدا هذه الكتلة لا يحلك النساء خارجها، لكن يمكن أن تتزوج من هذا الصنف داخل هذه الدائرة. وعلى كل حال المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من الدنيا إلا وقد أحل الله له النساء، مروي هذا عن عائشة وعن أم سلمة، وأن هذه الآية قد نسخها الله عز وجل وقد رفع الحاجة مرة أخرى عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث موصول، وإن شاء الله نستكمل في حلقة الغد بإذن الله. وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.